تكلمنا عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه القواعد تمنعنا من فعل ذلك، وتكلمنا عن قضية الأضرحة، وذكرنا فتاوى مشايخ الأزهر والمفتين في هذا البلد على مدار الايه على مر العصور، وانهم كانوا يقاومون هذا الامر، وعلى راسهم الشيخ شنتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ البشري والشيخ حسن مأمون، ناس كتير، والشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا وما الى ذلك. فدي فائده ثانيه. فائده ثالثه، الجنه ليست مجانا، لابد ان تكابد وان تعاني في هذه الدنيا. ان السلف الصالح كانوا يعتبرون وجودهم في الارض ورطه، يسالون الله عز وجل ان ينجيهم منها. ان راجعت سيرتهم ستجد هذا. اذكر مثالا واحدا وان كان لكافيا، في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قرب إليه طعام وكان صائما، قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى طعامه وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجله بدا رأسه، وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي يقول الراوي: فما امتدت يده إلى الطعام. ما كانش معتبر أن وجودهم في الأرض إلى الآن، وأن الأخيار رحلوا من الدنيا، يخشى أن تكون حسناته قد عجلت إليه. فكما يقول شيخ الإسلام إن الله عز وجل جعل درجات عالية في الجنة لا نبلغها بأعمالنا، فابتلانا ليصيبنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل الغرفات. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. شوف انت بص على الكواكب بالنجوم ازاي؟ اهل الجنه الذين هم في الجنه يتراءون اهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الافق الغابر. لكن ما دام القوم يتربصون بنا، ينبغي علينا ان نضبط سلوكياتنا، اقوالنا وافعالنا، وان نتذكر قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يبقى انت تعتبر ان كل كلمه تتسوف بها او كل عمل انت لا تجر به الى نفسك فقط، وانما تجر الى التيار الاسلامي كله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث المخرج في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. ينبغي ان تتامل الكلمه التي تريد ان تنطق بها، وان تنظر الى مآلاتها. في الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يلقي لها بالا. حقق عند هذا الحد، انتم تعرفون بقيه الحديث، باسوق روايه الترمذي لحديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، والاسناد صحيح، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. ان الكلمة الوحيدة قد تحرق بلدا بأكمله، وقد تهزم دينا او تضيعه.

الذين كانوا يستخدمون الكهرباء وكافة وسائل التعليم، فصار واحد ده مش بشر ده حيوان، اللي يمسك شنيور ويطلق كعب واحد من الإخوة ده حيوان مش ممكن، بالشنيور ده بالكعب بتاعه كعب رجل. المهم هؤلاء يلبسون القمص الآن لأن هم منهمش عيش، هم تعودوا على أنهم الأسياد ونحن العبيد، مش طيب أن يتغير هذا الوضع. هؤلاء هم الذين يحدثون بين طوائف الشعب، بين المسلمين والنصارى، وبين المسلمين والصوفية، وبين السلفيين والإخوان المسلمين. يا إحنا ينبغي أن نكون حريصين. عندك حاجة زي كده؟ لأن مسألة مش غابة ولا فوضى. روح للمجلس العسكري قول له والله في ربع فلاني وشوف هيتصرف إزاي، لكن شايل سيفك على كتفك وماشي كل حاجة عايز تحلها بالسيف، هذا سيقلب أو سيحول البلد إلى فوضى. فعلينا أن نلزم الهدوء وأن نتذكر دائما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع بن القيس، وأبدع بن القيس لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في واحد كانت دماغه مفتوحة وطبعا عمل علامة كده، فكان يسمى بأشجع بن القيس، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في كتاب الأدب المفرد أو في شرح الأدب المفرد الشارح بيقول إن وفد عبد القيس، طبعا وفد عبد القيس قادم من البحرين إلى المدينة، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزوا من على رواحلهم وأقبلوا عليه عليه الصلاة والسلام يعتنقونه ويصافحونه، إلا هذا الرجل أناخ الرواحل، الجمال دي ماشية مسافة كبيرة جدا وحل عنها الرحال، الرحل بالنسبة للناقة زي السلم بالنسبة للفرس، وقدم لها العلف والماء ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه كما فعل أصحابه، فقال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، تأني بالتأني السلامة وفي العجلة الندامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا الله شيخنا خير الجزاء على ما فعل الله عز وجل به، كنا مستمتعين والله بهذه الصحبه المباركه الطيبه التي نسال الله تعالى ان يجعلها في ميزانه يوم العلم، وما من ولد يوم الا من اتى الله بقلب سليم حتى لا ياخذنا الوقت نستاذنه في بعض الاسئله التي جاءت، فقد أجاب فضيلته على كثير من الأسئلة التي جاءت، فنحرص أن يكون ما نطرحه منا يعني لم يتكلم على الفضيلة. بداية من الأسئلة، البعض يعتب على السلفيين تأخرهم في المشاركة في الثورة. لا تعتبوا، الأنظار تختلف، وأنتم قد رأيتم بأعينكم أن الكثير من المظاهرات خرجت قبل الثورة وكانت مظاهرات ضخمة وتم قمعها وهتكت أعراض النساء في الطرقات، والبعض كان مسموح لهم بمساحة من الدعوة، فظن أن هذه الثورة مظاهرة كسابقاتها وأنه إن شارك فيها فستضيع هذه المساحة المتاحة له، وهو لا يعمل طلبا لدنيا ولا لأجر من الناس، وإنما يعمل هذا حسبة لله عز وجل. فلما تغير الحال تغير اجتهاده، لكن ينبغي أن نتعلم مما مضى، ينبغي أن لا يفوتنا القطار في مسألة المشاركة السياسية. مجلس للتنظيم يعني أكون اتصل بي أخ من إحدى المحافظات في أثناء الثورة وقال لي نحن عقدنا اجتماعا على أعلى مستوى في بلد يعني بين السلفيين، خرجنا بتوصيات. قلت له ما هي هذه التوصيات؟ قال التوصيات الأولى منع الناس من الخروج إلى الثورة. التوصية الثانية السعي في استرداد الذين خرجوا فعلا. فأغلقت السماعة وقلت اتصل إلي مرة ثانية قلت له اجلسوا في الغرفات المظلمة ونظروا كما تشاءون، فإن القطار صار وإن الناس تخلوا عن تنظيراتكم. فإحنا لابد أن التنظير عندنا يكون سريعا، أنا لابدش أنها تحرك حركة هوجاء، لكن ما تقعدش تنظف المسألة 20 ساعة ولا 20 سنة والقطار ماشي بسرعة، لابد أن تتراكب معه. واحد أرسل إليه رسالة على المحمول يقول اتق الله يا شيخ فإن وراءك ناسا كثير ناسا كثير أو جمعا كثيرا من الناس، ولا تدعو الناس إلى العمل السياسي. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. فكتبت له رسالة قلت له يعني تقوى الله أن نترك الأمر للعلمانيين لتضييع ما بقي من الدين وطمس هوية البلد العربية، هل هذه تقوى الله؟ يعني بس المهم إن إحنا نستفيد من الماضي للمستقبل. لكن أنا أعرف أي واحد يعني كان خائفا من أن تكون هذه المظاهرة كمثيلاتها، فلما رأى الثورة أيدها. دكتور محمد إسماعيل اللي أنا بعتبره العمود الأساسي للسلفية في النصر، ربنا يحفظه ويبارك فيه، قال يا أخوانا والله لما طلع في منتهى الصراحة والصدق، قال يا أخوانا أنا اجتهدت في أخطاء وأعتذر إليه، اجتهدت في أخطاء وأعتذر إليه. مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالقضية تكوين الحزب السياسي والنصيحة حول هذا الموضوع. والله أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف المطيبين وقال لو دعيت إليهم في الإسلام قال لو دعيت إليه لأجبت صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في الأشياء الإباحة، واحنا كنا اقتربنا في الماضي بكلام قيل لنا من اكابر عن اعتزال العمل السياسي، ثم تبين لنا ان هذا يتوافق مع قول من قال لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، بل ان واحد من اعوان هذا الكبير جدا عندنا قال وقد توجه لنا الان ان نعمل بقول من قال دع ما لله ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فأنا خطبت خطبة الجمعة هاجمت في هذه المقالة هجوما كبيرا في ذلك الوقت وأصابني الضر من وراء هذه الخطبة، لكن لله الأمر يفعل ما يشاء. وقلت عندنا في الإسلام قل إن الأمر كله لله، قيصر له ليس له شيء أصلا. فإحنا نقول أصلا يا إخواننا ما الدليل على إقامة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والمساكين؟ ده عمل من الأعمال الصالحة. مثل هذه الجمعية مثل الحزب الذي يسعى للحفاظ على الدين، مش عمل خيري رعاية الأيتام والمساكين وما إلى ذلك، أو جمعية للحج والعمرة بتكاليف، لا ده للحفاظ على الدين. فما هو المحظور في هذه المسألة؟ ما هو المحظور؟ الأصل الإباحة. وإن كان على الحلف فالنبي عليه السلام هو حلف المطالبين قال لو دعيت إليهم لأجبت. دعي إليك يعني من مين بقى؟ من غير المسلمين، مش من المسلمين، ده كان ممكن هو يعمله عليه الصلاة والسلام. نعم. رأيكم في الاعتصامات الشعوية ولو كانت المتعرضة لإخفاء بعض القيادات الفاسدة؟ النظر في المصالح والمفاسد، القيادات الفاسدة أنت ترى أن الأمور تسير على مهل، ربما ظننا أنه تسويف، لكن ليس الأمر كذلك. أنت إن بدلت قيادات البلد، هات أنك أنت الذي قمت بالثورة فأقصيت جميع الوزراء وحللت مجلسي الشعب والشورى وأقصيت جميع المدراء وجميع رؤساء مجالس الإدارات والصحف وما إلى ذلك، البلد تسعر. لكن لابد أن يكون التغيير تدريجيا، ما دام التغيير موجودا خلاص. وبعدين يا اخوانا خلي بالك العامل الاساسي في هذه الثوره ان شعب مصر صحي، لما قالوا ان مفيش امن في الشوارع عملنا ايه؟ مش مسكنا خشب؟ والله مسكنا خشبة وسكينة وازازة جاز وكبريت ونزلت وقفت تحت، لان الحاصل بقى كان ايه؟ التلفزيون بتاعنا الصديق عمال يشتغل عايز يروع الناس. خلي بالك في ناس من البلطجية استولوا على عربات الاسعاف وعلى عربيات النجدة، فنبات عربية نجدة أو عربية إسعاف لا تظنن بها خيرا، ومعاهم رشاشات. إحنا خفنا من الرشاشات والكلام من ده ولا نزلنا؟ نزلنا بقى وخلاص، وهو الأمر واحد برب واحد. فاستيقظ الشعب، وفي أي حاجة بتحصل أو أي تواني أو أي تباطؤ الشعب بينزل في ميدان التحرير، لكن الإكثار من هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا. الاقتصاد دائما مرتبط بالأمن، ولذلك قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالأمران قرينان، فإحنا لابد أن نعطي فرصة حتى لو أقررنا هذا الفاسق أو هذا المنافق وأبقيناه في موقعه إلى حين، لكن في كل شيء ننزل التحريف. لا، دي الكبريات. إن أنا أتصور إن إحنا نزلنا سيكون في مسألة، وهي الانتفاع على الاستفتاء. نحن لسنا خرافا ولا غنما، الجيش دعانا وقلنا كلمتنا، لازم الجيش يحتل نفس الشعب، وقد فعل والحمد لله. الله عليكم. هل يوجد تنسيق بين المشايخ السلفيين وبعض التيارات الاخرى كالاخوان وغيرهم؟ والله انا عن نفسي اتمنى، رايت هذا المسلك من قديم من بدايه التزامي، فعلاقتي طيبه جدا بالاخوان وبالتبليغ وبجميع فصائل التيار الاسلامي، عرف التناصح وما الى ذلك. واعتقد ان يعني ما حضرنا مؤتمرا كان يضم مشايخ من انصار السنه ومن الجمعيه الشرعيه، رئيس الجمعيه الشرعيه موجود الدكتور محمد المهدي، وكذلك دعاه الاخوان ودعام السلفيين، وكان لفيفا يعني وقع في نفوسنا من المعاني نتيجة الألفة، والله من المعاني والتفاؤل موقعا عظيما. هذا المؤتمر وقع من نفوسنا موقعا عظيما، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني المتوقع أن يزداد الظروف نفسها لتملي هذا. إحنا الآن إما أن نكون أو لا نكون، علينا ان احنا مش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه وله الحمد والمنة احدث هذه التغييرات في المنطقة كلها الا وتكون هذه الارهاصات بحدوث امور كبرى ان شاء الله باذن الله. ينبغي ان نتفائل دائما، مش ان ننقبض ونتشائم، لا نتفائل. الثورة حدثت، بشروا لا تنفروا ويسروا لا تعسروا. نعم. تصرفات بعض الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه حين تدخل بعض الشخصيات النصرانيه في والله يا اخواننا انا بقول لك خذ القاعده الاساسيه اللي هتتعامل على اساسها، وبعد كده ننظر في هذه التصرفات. انت امامك فصيلان ولا ثلاثه؟ في فصيل مكون من 1000 جمعية و1000 حزب اللي هو ايه؟ العلمانيون. وهناك فصيل اسلامي توجهه اسلامي، واحنا قلنا ويجب اعانة الاقل ظلما على الاكثر ظلما، ان كانت اعانته ستؤدي الى زوال ظلم الاكثر او تخفيفه، ويجب اعانة الفاسق الظالم قام في امر بمعروف او نهي عن منكر، لانه داخل في عموم قوله تعالى ولا تعامل على اسم العدوان. وادى النبي عليه الصلاه والسلام في حلف المطالبين يقول لو دعيت اليهم لاجبت، يعني لو دعاهم مشركون لاجاب عليه الصلاه والسلام.

قال بمنتهى الوضوح، انا سمعت الكلام ده في قناه النيل الفضائيه الاخباريه، وكان المحلل واحد سفير سابق قاعد بيستغرب جدا من الكلام ده. نائب رئيس امريكا قال لن نكون اللاعب الاساسي في ليبيا، لان هناك منطقتان استراتيجيتان هامتان جدا ان نتدخل فيهما، باكستان ومصر. المعلم المحلل السياسي قال انا مش عارف يعني ايه تدخل، ايه سلطه التدخل ده، وعايز يعمل ايه بالضبط، وليه احنا منطقه يعني خطيره جدا بالنسبه له. اذا كنا احنا اعلنا ان جميع العقود المبرمه مع الاخرين بما فيهم اسرائيل ستحترم، ايه الوضع بالضبط؟ فانا عايز اريد ان اقول ان في التصرفات، التصرفات دي بيبقى ليها معاني اعمق من ايه؟ من المعنى السطحي الظاهري. لكن هقول لك افترض، ما احنا نقول احنا هنطبق القواعد دي دلوقتي الان، هل نترك الامر؟ قول لي انت خليك معايا واحده، هل نترك الامر للعلمانيين؟ طيب جيت عملت حزب واسسته، قالوا لي لا انت راجل طائفي، الحزب بتاعك ما فيهوش ولا واحد نصراني، يضم واحد نصراني يعني يلغي لك الحزب، ها؟ نعمل ايه؟ مش في ارتكاب اخف الضررين؟ اقفل الحزب اجيب ظرفه وامشي؟ انا تركتها للعلمانيين. ليه ما حطيتش مساء عندك؟ نحط مساء. ايه المانع؟ ايه المانع ان المراه تشارك في العمليه السياسيه ولو بالاسم فقط؟ يعني افرض ان في حزب عايز 5000 عضو عشان يبقى حزب رسمي، وانا لقيت 2000 عضو بس من الرجال، ايه المانع ان اجيب 3000 امراه؟ ما دام القانون بيسمع عشان بس اعلن الحزب وخلاص. ايه المانع؟ نعم. السلام عليكم. اثارت بعض الشباب القضايا مثل قضيه المصادره المسلميه والبحث على القدس ونحو ذلك، قضايا العنتريه. والله احنا ذهبنا لزياره الاستاذ ابو وليد خالد مشعل قائد حماس بناء على طلبه، زرناه في فندقه فانتهتنا الفرصه وسالناه ما رايك في هذه المسيره؟ قال انصح الا تكون. فاهل مكه ادرى بشعارها انصح الا تكون. انت دلوقتي لو طلعت نظمت مسيره وصلت على الحدود موجود، ما هو ده حصل، طلع الطيران الاسرائيلي ضربك، يبقى انت ازهقت روحك سدى مع عدو لا يرحم، وجربت اليهود على اختراق المجال الجوي لك، واظهرت جيشك في مظهر الضعيف الذي لن يكون له اي رد فعل، انت عارف كده كويس، انت عارف كده كويس، يبقى ايه؟ كانك مصبح الاول قوي دولتك، انت مش بس هذا اقول واعد له ما استطعت من قوه، انت هتسكت في قضايا الات القضايا وانت نفسك غير مستقيم ومهدد في الداخل، ده ممكن جيت في حركه من حركات المكر التي يراد بها تفريغ البلد من الشمال. اعمل مسيره مليونيه يعني مليون شاب يطلع على هناك، اللي يضرب يضرب وده تمهيد لحدوث امور جسام في الداخل اثناء ما هذا الشباب موجود في سيناء. لا انت تقعد تحرس الثوره بتاعتك لحد ما تستقر اركان الدوله، بتبقى دوله قويه بعد كده تشوف المطالب بتاعتك. تعالى جدك علينا غيرك، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل